بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السبب. توضيح: أولا، أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق، يعني يعملون يوما بيوم ولا يجدون فرصة لبعض الأيام إجازة. لا، لو أخذوا إجازة يترتب على ذلك أن يفقدوا قوت يومهم وعيالهم. أما من كان يمكنه أن يصوم في بعض فصول السنة فيرخص له الفطر ويجب عليه القضاء. أما هؤلاء فقال: الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، بحيث لا يستطيع مثلا أن يصوم في الشتاء. لو كان هؤلاء يجدون فرصة للقضاء فالقضاء هو الواجب عليهم. أما بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، فالغالب في هذه الأحوال أن الصيام لهم مشقة على العموم. قال: وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو نصف صاع، بنحو صاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير. عموم وعلى الذين يطيقونه فدية. الدليل على أن أصحاب الأعمال الشاقة هم ضمن ذلك من يشق عليه الصيام كمشقته على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لعموم على الذين يطيقونه. فابن عباس رضي الله عنه عندما فسرها بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، فلا شك أن هؤلاء لأجل المشقة. فبعض أصحاب الأعمال قد يعجزون عن العمل بالفعل، الذي يقف أمام الفرن مثلا، بعض عمال الحديد والصلب، أفران الحديد والصلب، لا يستطيع دون شرب سوائل ولا بد وأن يعمل. لو لقى ما يكفيه هو وعياله ومن يلزمهم نفقته، ومن يلزمه نفقتهم، يبقى يعمل في هذا العمل الأقل مدة الذي يستطيع معه الصيام. أما ربما بعض الناس ربما لا يجد ولا يستطيع، لكن عايز من الناحية العملية ان ما فيش النهاردة حد بيشتغل 6-7 أيام في الأسبوع، لا في أعمال خاصة ولا في أعمال عامة، لا شاقة ولا غير شاقة. فهو لو على الأقل عنده 52 يوم أجازة، فهؤلاء إن أفطروا فوجب عليهم القضاء. يفطر إذا عجز، يفطر إذا عجز، بس إذا كان يعلم يقينا أنه يعجز جاز له ذلك، على أساس أنه هو أصبح بهذا الأمر تكرر معه مرات، زي مريض تعود في المرض أنه المرض ده حيجيله لو ما خدش الدواء في وسط النهار. هو عارف عنده ضغط مثلا مرتفع جدا، ودواء الضغط اللي بياخده مهما أخده في السحور على الساعة 12 بيرتفع الضغط، عنده سكر بيجيله ارتفاع السكر في وسط النهار، هنقوله لا لازم تستنى، لا هو كده يسعه ذلك. من أين الاختلاف في تقدير الصاع ونصف صاع ومد؟ فدية رمضان لم يرد فيها نص مرفوع، لكن ورد في الكفارات في التي ورد فيها كلمة إطعام مسكين هذه الثلاثة، فورد إطعام 60 مسكينا 15 صاعا في الحديث الصحيح في فدية في كفارة المجامع في رمضان، أمره أن يطعمه 60 مسكينا قبل أن يأذن له في إطعامه أكله أهله، إلا أنه بين له أنه يجزيه أن يطعم 15 صاعا على 60 مسكين، يبقى كل مسكين يأخذ إيه؟ مد. نصف الصاع ورد في قول الله في تفسير قول الله حديث كعب بن عجرة في تفسير قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم 6 مساكين 3 آصع من تمر، وكذا ورد في كفارة الظهار ورد أن يطعم 30 صاعا من تمر على 60 مسكينا، في بعض الروايات صاع لكن الأثبت 30 صاع على 60 مسكينا، فالأكثر على نصف صاع، ولذلك الأحوط أن يعني في هذا الباب أن يفتى بنصف صاع من طعام. نصف صاع لمدين يعني كيلو و 400 جرام من الأرز، وبالنسبة للتمر هيبقى كيلو ونص من التمر. قوت البلد عندنا المعتاد هو الأرز، لو أخرج كيلو و 400 جرام يبقى مدين نصف صاع يجزيه ذلك، ونرى أن هذا احتياطا، وإلا فلو أخرج مدا فقد أجزاء، لأن هذا يسمى إطعام مسكين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأطعم 60 مسكينا، وأجزاؤه أن يطعمهم 15 صاع، ده الواجب الذي لا يقل عنه. وأما بالنسبة للأحوط فهو الذي ورد في أكثر الإطعامات، في أكثر ما ورد إطعام 60 إطعام مسكين أن يطعم نصف صاع، يبقى هيجزي 700 جرام رز والأحوط 1400. هل يجزيه أن يطعمه حتى يشبع دون تقدير قدر من الحب؟ نعم على الصحيح، لأن هذا أيضا يسمى فدية طعام مسكين، إذا أطعمه حتى شبع هل يلزم أن يغذيه ويعشيه؟ الظاهر أن وجبة واحدة تكفي، وذلك أنها تسمى إطعام مسكين، وقد ضعف أنس رضي الله عنه عن الصيام عاما فجمع 30 مسكينا فأطعمهم حتى أشبعهم. قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بننسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماه فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث الصحيح تصريح من ابن عباس بأن الآية ليست منسوخة، ونحن نعلم من الحديث الصحيح أن الآية نزلت في أول ما فرض الصيام، كانوا يخيرون بين الصيام والإطعام، ثم أنزل الله وجوب صوم رمضان فنسخ ذلك التخيير. مقصود ابن عباس إذن ليست منسوخة بالكلية، فقد خصصت، صارت خاصة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذا الحامل والمرضع كما سيأتي. والعلة شدة مشقة، وكان الأمر في البداية لأجل أنهم لم يتعودوا على الصيام مخيرا، كانوا مخيرين بين الإطعام والصيام، وقيل لهم أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم أمروا بالصيام عزما عزيمة، وليست رخصة لأحد أن يفطر إلا من عذر. فمعنى ليست منسوخة، ليست منسوخة في حق الجميع، وإنما خصص عمومها. هذا لأن بعضهم لم يأخذ بقول ابن عباس لم يجعله مرفوعا، لكن الصحيح أن كلمة رخصة مثل أمرنا ونهينا من الصحابي له حكم له الرفض. هم يرون أن هؤلاء غير مكلفين، أو يقال أن هذا يعني في حق من يعجز عن الفدية، إذ ليس كلهم يملك الفدية. والمريض قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم، لا يرجى برؤه بحكم الخبرة والعادة وبإخبار الأطباء الثقات، مثل الشيخ الكبير ولا فرق، وكذلك العمال الذين يضطرعون بمشاق الأعمال. قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن يطيقونه في الآية الشيوخ الضعفاء والزمناء، مريض مرض مزمن يعني، ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية. طبعا حكاية المجرمون دي أيام زمان، الموضوع يقطع في الجبل، دلوقتي خلاص الأمر ما أصبح يعني أعمالا معتادة، ليست بهذه الطريقة يعني. ها؟ في رمضان بس دلوقتي خلاص مبقاش الشغل ده هو المطلوب. زمان كان مسألة الأشغال الشاقة يعني إن هو يطلع يقطعوا الحجارة من الجبال، هذا كان أيام محمد عبده مثل ذلك، وأيام الشيخ سيد ساوف في الأوائل ربما أدركت ذلك صغيرا، لكن بعد ذلك أصبحت أعمال في الزراعات والصناعات وليست في هذه. قال: والحبل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أفطرتا، وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس. كل ده ترخيص، رخصة معناها أنه يجوز. طب ولو صامت أجزاءها، ولو قضت أجزاءها، ولكن يرخص لها في أن تفطر وعليها الفدية فقط، لأجل أن العذر متكرر. الحبلى والمرضع لماذا ألحقت بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؟ لأجل أن المرأة بين حمل ورضاء، فهي إذا أنجبت كل 3 سنوات طفلا فهي سنة حامل وسنتين مرضع، ويأتيها بعد ذلك طفل آخر، وهكذا يمكن أن يكون عليها حتى تكبر. لو جابت 5 أولاد بعدها كم رمضان؟ 15 بعد أن تكبر. لو جابت 6 بعضهم في 10 أولاد مثلا. العبرة بمظنة الأمر، فربما شق ذلك جدا. إذا خافت، التفصيل بقى في الخوف على النفس غير الخوف على الأولاد، لا دليل عليه، وكما ذكرنا العبرة بوجود الخوف على النفس أو على الولد. روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا. يطيقان هو فسرها أنت من الذي لا يطيقه، يطيقه بمشقة، يعني لو صام شق عليه مشقة شديدة زي ما الشيخ قال في أول الكلام، إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. قال أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع إذا خافتا، يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار وزاد في آخره. وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الحاكم إسناده، استغفر الله، وصحح الدارقطني إسناده، صحح الدارقطني إسناده. لذلك الصحيح في هذه المسألة أن ابن عباس جعلها بمنزلة الشيخ بن عمر الكبير، عليها الفدية ولا قضاء عليها. وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه مالك والبيهقي. وهؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالف، وما ذكروه من التفصيل على خلاف ذلك لا دليل عليه. قال: وفي الحديث إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحمل والمرضع الصوم، حديث حسن. وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، لأنهما قاسوه على المريض، قاسوهما على المريض. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية. هذا عجيب، خلاف فتوى ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، وخلاف قوله رخص للشيخ الكبير، ثم قوله أن يفطر ولا يطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وقوله لأم ولد أنت منزلة الذي لا يطيق. إذن ابن عباس استعمل ما ظاهره الرفع واستعمل القياس. فالقول بأن عليهما القضاء والفدية، إذا قضت فما عليهما، كيف يعني يكون ذلك يجمع عليها القضاء والفدية؟ قال: وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. الصحيح من ذلك ما ذكرنا من أن عليهما الفدية ولا قضاء عليهما. قال: من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. النفساء حائض، لا ترضع ما ترضع، هي النفساء والحائض، أو راحت بترضع وجالها الحيض، هذه الأيام وجب بدلها، لم تجب هي، فوجب بدلها من أيام أخر. فما الأيام دي أيام الحيض مش لا تفطر لأجل الحمل ولا الرضاع، إنما تفطر لأجل الحيض. وكذلك النفساء لم تفطر إلا لأجل النفاس، وهذه أيام وجبت بدلا منها أيام أخرى، فيبقى عليهما القضاء ولا فدية في ذلك. هتحسب الأيام اللي هي أفطرتها بسبب الحيض وتقضيها. احنا قلنا المرجوح كلام، مفيش دليل على الجمع بين القضاء والفدية معا. من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر، ويجب عليهما القضاء. قال الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ قال: إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام صحيح أبي ذا وصحى الشيخ الألباني. والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برؤه إخبار الطبيب أو بغلبة الظن بالتجربة. المرض الشديد أو يخشى تأخر برؤه أو يزداد بالصيام أو يشق معه الصيام لابد أن تذكر هذه أيضا. قال في المغني وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه. والصحيح أنه بعض أنواع وجع الضرس وجع الإصبع قد يحتاج إلى علاج يتكرر كعلاج مسكن يتكرر شق وشقة مؤلمة شديدة ويحتاج إلى ما يسكن ألمه فيفطر لأجل أن يتناول الدواء. واحد عنده خراج مثلا في ضرسه صحيح والأكل والشرب يعملوا إيه؟ لا يعملوا يحتاج مضاد حيوي كل 6 ساعات مثلا وهكذا. ولأن المقال ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إلى ذلك. نعم لأن السفر مضمة المشقة أصلا طالما سفر تخسر فيه الصلاة فهو يباح له الفطر. قال فكذلك المريض وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر. الصحيح قول الجمهور لأن إنسان لا يخلو من مرض كما ذكرنا من قبل. يعني البقع اللي بتطلع من الحر دي هي في الحقيقة نوع من المرض فطر من الفطريات. فمثل هذا البقع دي قد ايه دي يعني 2 ملي ومع ذلك هي معدودة عند الأطباء بالنسبة إلى صاحب الجلد الصحيح. فهل هذه تبيح الفطر؟ هذا كلام يحتاج إلى ما. والصحيح الذي يخاف المريض بالصيام يفطر مثل المريض الذي هو الآن صحيح زي قلت لكم اللي عنده سكر ده مظبط دلوقتي يخد الدواء لكنه يعلم أنه سأتيه المرض بما جرت به العادة بعد حين خلال النهار فهذا يلوز له أن يفطر ولا يلزمه الانتظار. وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك يعني توقع خاف دي غلب على ظنه كلمة خاف معناه غلب على ظنه أنه سيهلك من شدة الجوع والعطش. لا ده في ناس الموضوع ده مرض السكر يعني يمكن متابعته مع الطبيب إذا أمكن انضباط السكر ببعض الأدوية طبيبة المفعول وبعض الحقن يمكنه الصيام. لكن في ناس يشق معها ذلك مش بتحليل معين هنقول عند مثلا 180 يفطر وعند 160 ما يفطرش لا مش ممكن ده حاجة مردها إلى الشخص نفسه. من خاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما عليه القضاء. ليه لزمه الفطر؟ إنه هو إيه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال الله تعالى ولا تقاتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه إلا أنه يكره ذلك لأعراضه عن الرخصة التي يحبها الله وقد يلحقه بذلك ضرر. وقد كان بعض الصحابة هو دخل في السفر كده على طول وهو كان بيتكلم في المرض